الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وصلنا بعد الكلام عن التشهد للكلام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مبحث من المباحث التي يفرح بقراءتها وبسماعها كل متبع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها، أين موضع الصلاة في الصلاة، أين موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما هي الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. يصلي على نفسه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل علي، لا، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمة الله عليه: رواه أبو عوانة في صحيحه والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وغيره يعني التشهد الثاني. قال: وسن ذلك لأمتي، يعني كان من فعله هو، وسن ذلك لأمتي حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. أين السلام عليه؟ في قولي السلام عليك أيها النبي. التشهد فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالتشهد التحيات لله، في آخره السلام عليك أيها النبي. وكان الصحابة بعد موته يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. بعد التشهد يكون يعني بذكرنا لكلمة التشهد يكون التشهد قد انتهى، وبعد ذلك تأتي الصلاة. قال: وسن ذلك لأمتي حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. قال الشيخ في الحاشية: فقد قالوا، يبين كيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى حميد مجيد. واضح؟ إذن قالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا أمر، يعني حينما قال لهم ثم صلوا علي، كان من الممكن أن يقولوا اللهم صل على محمد وانتهى الأمر، لكن هذا يدل على أن الصحابة كانوا وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يعن لهم حتى يؤدوا العبادات على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد، الحديث إلى آخره. قال فلم يخص تشهدا دون تشهد، لأنه قال أو قالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، والسلام موجود في كل تشهد. إذن الصلاة تكون حيث كان سلام، حيث كان السلام على النبي فالصلاة موجودة. قال فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففي دليل على مشروعية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع واستظهره في الروضة، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات أي طبقات الحنابلة، وأقره ابن رجب نقله عن الوزير ابن هبيرة الحنبلي وأقره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة، أي ليس فيها التخصيص بالتشهد الأخير بل هي عامة تشمل كل تشهد. وقد أوردتها في الأصل تعليقا ولم أورد شيئا منها في المتن، لأنها ليست على شرطنا، لأن شرطه رحمة الله عليه أن يذكر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح. قال وإن كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضا، وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به كما فصلته في الأصل، كتابه في الأصل أصل الصلاة الكبير الذي طبع في 3 مجلدات. قال كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول على اللهم صل على محمد، يعني نقف عند قولنا في التشهد الأول اللهم صل على محمد، قال هذا مما لا أصل له في السنة ولا برهان عليه، بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. قال وللبحث تتمة أوردناها في الأصل، فمن رجع إلى المجلد 3 وجد فيه تفصيلا ومناقشات لأئمة الفقه في ذلك، ورأى كذلك ما أورده الإمام الألباني من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام، وكذلك ما رجحه الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، وكذلك ما ذكره النووي في المجموع، فليرجع إليه من شاء. فالدرس كما تعلمون ودرس مختصر في الفقه. نعود إلى المتن مرة أخرى. قال وسن ذلك لأمتي، أي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهدين، حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سنذكرها لكم. قال يعني كما ذكر أنواعا من صيغ التشهد، كذلك يذكر أنواعا من صيغ الصلاة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1 اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي وعلى أهل بيتي، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتي وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيتي وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ في التعليق أول ما قيل في معنى الصلاة على النبي، سيشرح الألفاظ كلمة الصلاة وكلمة التبريك وحميد مجيد وما شاكل ذلك. يقول أول ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي العالية، لأن المشهور عند العلماء أن الصلاة إن كانت من الله فهي الرحمة، وإن كانت من العباد فهي الدعاء، فهذا الكلام لا يثبت، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، فقوله تعالى صلوات من ربهم ورحمة دل ذلك على أن الرحمة مغايرة لماذا؟ للصلاة. وإلا لكانت الرحمة قد دخلت في الصلاة أو الصلاة دخلت في الرحمة، ولكنه قال صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل ذلك على مغايرة الرحمة للصلاة. قال أول ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي العالية: صلاة الله على نبي ثناؤه عليه وتعظيمه. إذن الصلاة من الله هي الثناء والتعظيم، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى. فلما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني على محمد وعظمه واذكره عندك في الملأ الأعلى. قال وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى، والمراد من الصلاة يعني طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. فأصل الصلاة ثابت أن الله يصلي على النبي، هذا أمر ثابت، لكننا حينما نطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فطلبنا للزيادة وليس للأصل، فالأصل متحقق. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة، ذكره الحافظ في فتح الباري ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرحمة، وفصل ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام بما لا مزيد عليه فراجعه، ومن أنفس الكتب التي تحدثت في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرح كلمة وبارك على محمد، فقال بارك من البركة وهي النماء والزيادة، لأن كلمة البركة مشتقة من الشيء الذي يبركه فالذي يثبته، ولذلك يسمى الماء عين الماء حينما تركض وتثبت يقال عنه ماء إيه؟ ها؟ يقال بركة. بركة لماذا؟ وذلك يقول برك البعير، فهذا من الثبوت والديمومة، وفي نفس الوقت فيه النماء والزيادة. والتبريك بمعنى الدعاء بذلك، الدعاء بحلول البركة، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته لهم ومضاعفته له وزيادته. يعني أنت حينما تقول وبارك على محمد يتضمن ذلك أن يعطي الله، أنت تطلب من الله تعالى أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، وتطلب منه أن يديم هذه البركة والخير وأن يثبته له وأن يضاعفه له وأن يزيده له سبحانه وتعالى. كل ذلك تفيده كلمة التبارك. واضح؟ ولذلك البركة لا تكون إلا ممن؟ من الله. والمبارك هو الله، والعبد المخلوق هو المبارك، اسم مفعول المبارك. أما المبارك بكسر الراء المفاعل هو الرب سبحانه وتعالى، والذي يعطي البركة وهو مصدر البركة سبحانه وتعالى، والذي يطلب البركة من غير الله وقع في الشرك، لأنه طلب من غير الله ما لا يجوز أن يطلب إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل. وذلك لما يقولون هذا رجل مبارك هذا خطأ جسيم، لو قيل مبارك نعم لأن الله باركه، ولكن هذا يستدعي نصا لكي تثبت أن هذا الرجل مبارك، إلا أن قل إلا إن قلت إنني أحسب أنه رجل مبارك رجل من الأولياء أحسبه والله حسبه، ولكن لا تتألى على الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الدعاء الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الأولى. قال وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، الصيغة الأولى كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح، والشيخان دون أهل بيته، دون لفظة أهل بيته. الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله إنك حميد مجيد القصد منها التعليل، إنك حميد مجيد، فلأنك حميد مجيد صل على محمد وبارك على محمد، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات الحمد وله صفات المجد. ومن آثار حمده ومن آثار مجده أنك تطلب منه أن يبارك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما بارك النبيين السابقين، ويخص بالذكر من؟ إبراهيم وآل إبراهيم. وكذلك الصلاة بمعنى الثناء، لأن الله عز وجل محمود مجيد سبحانه وتعالى يستحق الحمد ويستحق التمجيد. اللهم الصيغة الثالثة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابعة، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الخامسة، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة السادسة، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السابعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن استطاع الإنسان أن يحفظ هذه الصيغ وأن يصلي مرة بهذه ومرة بهذه كان أفضل، لأن كثرة العمل بهذه النصوص هو تحري للعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع وحفظ صيغة واحدة وداوم عليها لا شيء في ذلك، وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. كان في الطبعات القديمة هذا الفصل موجودا في الهامش أو في الحاشية، ثم بعد ذلك تطور حتى قامت دار المعارف بطبعه، لأنه كان يطبع قديما في المكتب الإسلامي، وكانت بعض المكاتبات المصرية تسرق طبعة المكتب الإسلامي، وكان أكثر واحد يشتغل على كتبه سرقة كانت طبعة كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنه زي ما احنا عارفين كان في الفترة التي جاء فيها كتب الشيخ الألباني كانت كتب قليلة في ذلك الوقت، كانت كلمة السلفية علما على الألباني، ما فيش حد بيقال عليه سلفي إلا الألباني، والدعوة السلفية هي الألباني، ما كنا نعرف شيئا عن الدعوة السلفية إلا الألباني ينقل عن ابن تيمية ابن القيم محمد بن عبد الوهاب، هي دي السلفية في مصر، ما كنا نعرف أحدا من مشايخ المملكة، صدقوني أقصى حاجة كنا نعرفها من مشايخ المملكة وقتئذ بكلمكم عن فترة أواخر السبعينات، كان أقصى شيء نعرفه فتوى اللجنة الدائمة فقط، وكانت تأتي حتى يستفاد منها في القضايا الفتاوى التي يحتاجها الناس في النواحي العصرية، واضح؟ فكانت كتب الشيخ الألباني يعني مكتبات متعددة تقوم بطبعها سرقة بالطبع بدون الرجوع إلى الشيخ رحمة الله عليه، ومش عايزين نذكر أسماء بلاش نفضح، في ناس ماتت وفي ناس حية وفي ناس حية حيات. فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الأولى، قال من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. هناك كتاب للشيخ الألباني طبع طبعا المكتب الإسلامي قديما اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي الجهضمي، وهو إسماعيل الجهضمي، وهو شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. كان الشيخ محقق أحاديث، الشيخ الألباني حقق أحاديث هذا الكتاب. كتاب كان قدر كف اليد، لا أدري ما زال مطبوعا أم من الكتب التي اندثرت يعني ولم تعد أو لم يعد الناشر يقوم بطباعته. الفائدة الأولى من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. قال الشيخ الألباني: والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله. ممن إيه؟ يؤوله. يعني إيه يؤوله؟ لأن كلمة آل قال بعضهم مشتقة من أهل، مشتقة من أهل، ثم نقلت أهل الهاء حولت إلى الهمزة في عملية صرفية، ثم حدث تسهيل لها فأصبحت بدلا من أن تقول أقل آل، واضح؟ فهي في الأصل أهل. وذكر الشيخ ابن القيم في جلاء الأفهام هذا الاشتقاق وضعفه من وجوه متعددة، ثم رجح رحمة الله عليه أن أصل كلمة آل أو الهمزة والواو واللام، كما جاء في الصحاح باب الهمزة والواو واللام الصحاح للجوهري. قال: آل الرجل أهله وعياله، وآله أيضا أتباعه، وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول إذا رجع من الأول الذي منه خير وأحسن تأويلة، اللي هو الرجوع، آل إلى كذا يعني رجع إليه. فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه، ويؤولهم أي يسوسهم فيكون مآلهم إليه. ومنه الإيالة وهي السياسة، وتكسر هذه الكلمة على ألسنة كتاب السياسة الشرعية كلمة الإيالة بمعنى ماذا؟ السياسة. قال: فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويؤولهم، ونفسه أحق بذلك من غيره، نفسه أحق بذلك من غيره، فهو أحق بالدخول في آله. فلما نقول آل إبراهيم يدخل فيها من؟ إبراهيم نفسه، ولكن لا يقال إنه مختص بآله، بل هو داخل فيهم. وهذا القول هو القول الراجح الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره. وارجعوا إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، وكذلك ارجعوا إلى المجلد الثالث من أصل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: والسبب في ذلك، الشيخ الألباني بقى نرجع للكتاب، والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، يعني يسوسهم ويؤولهم. عرفت كلمة يؤول معناه إيه؟ قال: كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، حينما جاء ليدفع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا لقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. إذن جاء في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وجاء في بعضها على آل إبراهيم فيدخل فيها إبراهيم، وفي بعضها على إبراهيم فيدخل الآل تبعا له عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت إلى آخره. يعني السؤال الذي سيذكره الآن: أيهما أفضل، المصطفى عليه الصلاة والسلام محمد أم إبراهيم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا يطلب لمحمد صلاة كما صلى الله على إبراهيم، وبركات كما بارك على آل إبراهيم، مع أن المفروض أن يكون المشبه أقل من المشبه به؟ فالمشبه به هنا إبراهيم، فالمفروض أن يكون من ظاهر الكلام أن إبراهيم صلي عليه صلاة أعظم من الصلاة التي صليت على محمد عليه الصلاة والسلام، والبركات التي آتاها الله لإبراهيم أكثر من البركات التي آتاها الله لمحمد، وإلا لما طلب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله صلوات وبركات كما صلى وبارك على آل إبراهيم. وضحت السؤال ولا ما وضحش؟ السؤال كده واضح الحمد لله. قال: إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قول كما صليت إلى آخره. لماذا؟ قال: لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، دائما المشبه يكون أدنى من المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كوني أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء. الفتح فتح الإيه؟ الباري، وجلاء الأفهام للشيخ ابن القيم، وقد بلغت نحو 10 أقوال. يعني العلماء أتوا بأجوبة وصل تعدادها إلى 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول من قال القول الراجح هنقوله. قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب آل إبراهيم، من إبراهيم وآله؟ إبراهيم أبو إسماعيل وإسحاق وهما رسولان، وإسحاق أبو إسرائيل وهو رسول، وإسرائيل أبو يوسف ويوسف رسول إلى أهل مصر. ثم انحصار النبوة في من؟ في الأصباط من أولاد يعقوب، ثم مرورا بموسى، وختمهم من؟ محمد عيسى عليه الصلاة والسلام الذي اختتم به البيت الإيه؟ الإسرائيلي، مش كده ولا إيه؟ بيت إسحاق اختتمت النبوة فيه بمجيء المسيح عليه السلام. مئات من الرسل والأنبياء، فهل هؤلاء موجودين؟ هل هؤلاء موجودون في آل محمد؟ لا طبعا، لأن آل محمد لا يوجد فيهم نبي، مش كده ولا إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث هل يوجد في أبنائه أو في أصحابه أو في أتباع نبي؟ لا، لا يوجد. فيقول هنا: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآل وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. يعني أنت تطلب الصلوات التي أوتيها آل إبراهيم لآل محمد، فيأخذ آل محمد من الصلوات التي كانت لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء والمرسلون على قدرهم، لأنهم ليس فيهم نبي ولا رسول، وما تبقى وهو كثير كثير جدا هذا يصرف لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يعني هذا الذي ذكر أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ركز في كلام ابن القيم، إن محمد أوتي صلاة وبركات، هذه الصلوات والبركات التي أوتيها محمد داخلة في ماذا؟ في آل إبراهيم. فلما نطلب لمحمد من الصلاة والبركات ما أوتي آل إبراهيم وهو فيهم، فالأمور مضاعفة جدا جدا جدا. فيقول ابن القيم وأحسن منه أن يقال محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم. وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آل، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، يعني الصلاة الحاصلة له في داخل آل إبراهيم أكثر بكثير من التي تحصل له وحده. فنطلب من الله أن يعطيه ما لآل إبراهيم وهو فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام ولا ما تعشتوش؟ طيب، يقول فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله. يبقى هنا المشبه أفضل من المشبه به ولا العكس؟ المشبه به أفضل، لأن المشبه به قال إبراهيم في محمد عليه الصلاة والسلام. وضحت المسألة ولا لا؟ قال ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجري على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل نون كلمة كل، وعلى كل من آله وفيهم النبيين ما هو اللائق به. وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغة على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد، لأن الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل على محمد فقط، ولا وعلى آل محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وعلى ذريته؟ هل هذا يكون مخالفا للأمر الإلهي؟ أبدا، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل لما أمرنا الله عز وجل به. فيقول: فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، فقال: أي الشافعي، والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قولي التشهد، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال التشهد في الأولى والثانية يقول معنى كلمة التشهد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه أحدهما عن الآخر، يعني لا يجزيك أن تأتي بالتشهد وتترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي يخرج أو يجعلك بإذن الله غير مطالب بشيء وذمتك فارغة من المطالبة أن تأتي بماذا؟ بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. قال: وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر، كما حققت في السلسلة الضعيفة برقم 5816. قال الشيخ بيرد بقى على حد هنا، قال: وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح، هذا الرجل من الجماعة الذين يقولون إنهم قرآنيون وينفون الأمور التي تأتي عن طريق السنة فقط، فسمى كتابه الإسلام الصحيح اللي هو مؤخذ من القرآن فقط ولا يؤخذ شيء من السنة. هذا الرجل اسمه محمد إسعاف النشاشيبي، وهو من علماء اللغة العربية، قال: أن يجرؤ بعض الناس وهو فلان هذا على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مش عارف تعبانين ليه من الصلاة على آل المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة، منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ. ولكن هل هذا يكفي عند هؤلاء الذين ينكرون من حزب البحيري أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يكفي أن يأتي الشيخ الألباني بكذا وكذا من صحيحي البخاري ومسلم؟ هذا كلام نتناقش به مع من يدين لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لا يدين لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لهم حكم آخر ولهم تعامل آخر عن طريق ولاة الأمور، وهذا أمر في أعناقهم، نسأل الله أن يوفقهم لما كلفهم به من أمانة، فالأمانة عظيمة، أمانة حرب الخوارج وحرب الذين يطعنون في السنة وحرب الذين يحاربون الدين. فللأسف الأمة الآن أصبحت في زمان كل من كان عنده شيء خبيث يخرجه الآن. ما الأمم حينما تضعف ترتفع أصوات المنافقين، حينما تضعف الأمم ترتفع أصوات المنافقين، ولذلك تجدون الكلاب تعوي في كل مكان، وتجد أمورا غريبة، تجد أحيانا أناسا مشرقين مع مغربين يجتمعون لأنهم تجمعهم الإيه؟ المصالح، مصلحتهم الآن في هدم هذه الدولة فيجتمعون على هدمها، فإن انهدمت قتل بعضهم بعضا. يعني إياك أن تظن أن هؤلاء الذين يجتمعون الآن على حربنا كالكلاب المصعورة هم ينتمون إلى فئة واحدة أو إلى فكر واحد، لا، هم يتفقون على شيء واحد هو هدم هذه الدولة، هدم الجيش المصري، أهم شيء العقبة أمامهم وأمام من يحركهم وأمام من يدفع لهم وأمام من يدفعهم. فالهدم إذا هدم هذا الجيش وهدمت هذه الدولة لا قدر الله ماذا ستكون النتيجة؟ سيقتل بعضهم بعض. انظر انت الى داعش والنصرة، مش داعش والنصرة الاثنين خوارج، والاثنين كانوا مبيعين الظواهري ومن قبلهم بن لادن، ثم بعد ذلك قتل بعضهم بعض، صراع على السلطة، وذلك هو الاخوان وانتوا تظنون انه لو كان محمد مرسي ظل في السلطة 4 سنوات كان هيبقى حزب النور معاه ومحمد عبد المقصود وفوزي السعيد؟ لا لا لا، كان الكلاب مسعورة سيقتل بعضهم بعضا. هو بس اهم شيء العدو القوي جدا اللي هو مين؟ الجيش، يستطيع القضاء عليه او تحييده ساعة اذن سيأكل بعضهم بعضا. واقول هذا الكلام عن علم وعن دراية بهؤلاء. ده الاثنين منهم لو دخلوا مسجد بيضربوا بعضهم، ما بيجتمعوش على مسجد واحد، يقتلوا بعضهم بعضا. ما احنا كنا بنشوف، وانت كان كل صلاة عيد تجد الاخوان بتضرب في مين؟ في بتوع اسكندرية، واسكندرية بيضربوا في موجي الامن يحجز بين الاثنين. من عهد مين؟ من عهد انور السادات قبل موته. الكلام ده كان في كل صلاة عيد يضربوا بعض. جماعة اسكندرية اللي بيدعوا السلفية والاخوان طول عمرهم بيضربوا بعضيهم فعلى العبادات وفي الجزء. ومش ياسر برهامي قال لك مرة الاخوان شالوني هيلة بيلة رموني برا في الشارع، شالوه هيلة بيلة كده رموه في الشارع. فاتفاق امثال هؤلاء من اجل ايه؟ الدولة القوية القضاء عليها، فاذا قضي عليها انفرط العقد وبعد ذلك يقتل بعضهم بعضا، كما قال وهب بن منبه فيما اورده الائمة باسانيدهم عنه ان الخوارج ان تمكنوا سيخرج كل رجل معه 10,000 يدعونه خليفة للمسلمين ويقتل بعضهم بعضا، يستحيل يجتمعوا. ولذلك لا يجمع الله الناس على خارجين قط. الخوارج دول عاملين زي الاراميط، عارفين الاراميط ولا مش عارفينها؟ الاراميط كل ارموط يطلع عامل شنباته كده. قالوا له مين منكم نخليه امير؟ مين فيكم؟ راح كله خارج. قال لك اللي يغطس في الميه ويطلع عامل شنباته كده يبقى هو الامير. طلعت الاراميط كلها قالوا كل واحد امير على نفسه، امير جمهوريه نفسه، واخدين بالكم؟ هم دي الجماعات دي كده، وذاك يقتلوا بعضها بعضا. فالمهم هنا بيقول ايه الشيخ رحمه الله عليه، فبيرد على النشاشيب المنكر للسنه ويقول له رحمه الله عليه، عالم الشيخ الالباني لا يتكلم الا بلغه العلم، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابه منهم كعب بن عجره وابو حميد الساعدي وابو سعيد الخدري. يعني الشيخ الالباني لما يقول كل الكلام ده وقت بالاسانيد، البحيري لما يسمعه يرد عليه ويقول له ايه؟ هيناقشوا في هذه الاسانيد؟ ابدا، ممكن يطلع لسانه عليه، ممكن يهقهق يقهقه، ناس مجموعه تفهيل، مش لا يجوز معهم الكلام باسلوب العلم. وذلك بعض الناس يخرج يقول لك ما ترد على البحيري، ارد على مين؟ يا اخي انت هتسفلني لهذه الدرجه؟ انا انزل للمستوى ده؟ مين من طلاب العلم ينزل لهذا المستوى؟ مستوى واحد يعني لو قلنا عيال صغيرة تلعب معاه في الطين يبقى بنحتقر الأولاد الصغار. هذا رجل عميل، هذا مطلوب أن يؤدب، هذا مطلوب أن يحجز في مستشفى الهواء الطلق، مستشفى المرضى النفسيين، أو إن صح التعبير عنبر، لا أقول عنبر العقلاء في مستشفى المجانين، وإنما عنبر الجواسيس الخونة الذين يخونون الأمة، هدفهم هدم هذه الدولة وضربها في الصميم. المهم يقول الشيخ الألباني في أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ، وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء. يعني هو يقول الصحابة مستحيل يسألوه. طيب والبخاري؟ انسى يا عم البخاري ايه؟ يريدون أن يشطبوا تاريخا من الأمانة العلمية والنقل العلمي بأمانة، يريدون أن يشطبوا كل ذلك بجرة قلم. ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء، فكيف يسألون؟ قال الشيخ الألباني العالم الذي يظن أنه يناقش علماء، وهذه مغالطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكرهم، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه. إذا الشيخ الألباني لا يوجه الكلام لهؤلاء المكذبين، وإنما يوجهه لمن اضطروا بالشبهات، فيقول بغلطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة، فهم يعرفون معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه، كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه. وحينئذ فلا غرابة، لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا عن طريق الشارع الحكيم العليم. وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكلمة الصلاة معروفة في اللغة الدعاء، ولكن لماذا سألوه عن كيفية الصلاة فعلمهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية، وهذا بين لا يخفى. وأما حجته أي إسعاف النشاشيب هذا المشار إليها فلا شيء، يعني ليست بشيء، يعني هوى سراب. ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل، فوجب قبول ذلك منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهو مخرج في تخريج المشكاه. وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامي في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط، وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ ابتلينا به، فمنذ فترة أكثر من 10 سنوات فوجئت بأن إمام مسجد السلطان حسن، وهو مقرئ مشهور، مقرئ مشهور كده من المقرئين الذين يتغنون بأصواتهم، له اسم غريب نسيت اسمه، قالوا لي بينكر أن تكون هناك المرأة، يعني المرأة التي الحائض عليها أن تصوم وأن تصلي، وهذا ليس موجودا في القرآن، وينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه في مسجد السلطان حسن علشان أشوف الراجل ده بيقول إيه، ولقيته بيدي درس بعض الناس فهموه، ففوجئت بشيء عجيب جدا، قاعد كده في مسجد السلطان حسن، الكلام ده من 10 سنوات. اللاهوتي ده اسمه ايه؟ اللاهوني ده اللي كان بيجي في قناة الرحمة، ده شيعي. لقيت زوجته قاعدة جنبه حاطة بس كده يعني بتاع منديل كده ولابسة بنطلون جنب منه وبيدرس للناس في مسجد السلطان حسن. ده ايه ده؟ كان قبل ما أوباما يجي، كأن ده كان توطئة لمجيء أوباما إلى هذا المسجد، انتوا واخدين بالكم؟ وفوجئت بالرجل قاعد يتكلم، وبعد الدرس ما خلص جينا نتكلم معاه ونتناقش رفض الكلام، وأرجوكم أنا مش هتكلم معاكم مش هتناقش، وزوجته وراحت مسرخة ومصوتة، يعني كمان جايب مراته تولوله، انتوا مش مدينا فرصة كمان نناقش، جبت الكلام ده يا ابني منين؟ وبعد كده فوجئنا بيه في قناة الرحمة وبيقرأ قرآن، ونحذر ونقول للخايفين على السنة يا جماعة احذروا هذا الرجل، وما حذروا منه، وظل على قناة الرحمة يقرأ قرآنا ويعلم الناس التجويد في قناة التي يدعي أصحابها أنها سلفية، رجل شيعي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجيز للحائض أن تصلي وأن تصوم. اسمه قال لهوني ده. أذن يا عم أذن أذن. ده خطفوه ركبوه العربية عشان ما كلموش. قال الشيخ رحمة الله عليه وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامي في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط، وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض، فالواجب عليها القيام بذلك. فهل يوافقون هذا المنكر في هذا المنكر في إنكاري؟ فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاري أم ينكرون عليه ذلك؟ فإن كان الأول يعني يوافقون المنكر وذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين اللي يقول إن المرأة من الممكن تصلي وتصوم وهي حائض، خرج عن جماعة المسلمين. وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا القول الثاني، فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي، وقد بينا لك وجه ذلك. يعني الرد سيكون بماذا؟ أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة معا، لا يؤخذ من القرآن فقط، بل السنة هي المفصلة والمفسرة للقرآن الكريم. قال فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبوي زمانك. يعني لو كنت أنت، حتى لو لم تكن سيبوي، لو كنت أنت في معرفة اللغة العربية كمعرفة جيل الصحابة من العرب الخلص، لن تستطيع أن تفسر القرآن الكريم بدون السنة. وإن فسرته بدون السنة فقد ضللت البعيد ضلالا بعيدا. قال وهاك المثال أمامك، فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر، فأنت تراه قد ضل حين اغتر بعلمه في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة، بل إنه أنكرها كما عرفت. والأمثلة على ما نقول كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية والله الموفق. الفائدة الثالثة، ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، كلمة سيد، اللهم صل على سيدنا محمد، سيدنا محمد هو سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما قال ولا فخر، وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حد ينكر هذا؟ هو سيد المرسلين. ومع ذلك هل يجوز في الصلاة عليه في الصلاة أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ والبعض يزيد في ذلك ويأتي في الأذان ويقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بيعملوا الكلام ده في بعض المساجد الصوفية ربنا يهديهم، واخدين بالكم؟ فيقول ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية سميت بالإبراهيمية لماذا؟ لأن فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. قال ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجاب آمرا بقول قولوا اللهم صل على محمد، أم قال اللهم صل على سيدنا محمد؟ قال على محمد، مش كده؟ قال ولكني أريد، طبعا لو نقل وقال قال ابن تيمية أو الأصل ابن تيمية عدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش بيقولوا كده المجرمون، بيقولوا ابن تيمية ما كانش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش بيحبه، والوهابية ومحمد ابن عبد الوهاب ما كانش بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان بيقول في التشهد اللهم صل على محمد، يبقى كده ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وحينما يذكر اسمه يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد ما أن ما يقولش سيدنا محمد بقى وهابي، وخرج النبهاني، وخرجت عصابة النبهاني بالكذب والطعن في الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، واثاروا عند العوام شبهه ان ده وهابي. ولغايه دلوقتي خلي بالك لما بتيجي تسمع كلمه وهابي، كلمه وهابي دي لما بتسمع دي كلمه قديمه جدا اخترعها النبهاني، واخدين بالكم؟ اخترعها النبهاني من اجل الطعن في هذه الدعوه السلفيه النقيه. والغريب ان طه حسين الذي يقال عنه عميد الادب العربي، مش عارف انا المثقفين اللي بيطعنوا في الوهابية ما بيرجعوش لشيخهم طه حسين ليه؟ بيقول بالنص إن محمد بن عبد الوهاب أراد أن يرجع ويعيد الإسلام إلى ما كان عليه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دي تهمة محمد بن عبد الوهاب. بيقول الكلام ده مين؟ الدكتور طه حسين. طب ما تاخدوا كلام الدكتور وشوف أحمد أمين قال إيه. شوف عم بكلمكم عن مين؟ عن رؤوس الثقافة في البلاد المصرية يقولون هذا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب. فيقول هنا الشيخ لم يقل قال ابن تيمية ولم يقل قال ابن القيم. شوف خليك أما بتتعامل مع طائفة من الناس يجي بعض الناس قال الشيخ ربيع. يا عم الشيخ ربيع ده مدخلي بيقولوا عليه مدخلي مش كده ولا تيجي تقول لهم يا عم تعال استدل عليهم بمن يحترمونه ويقدرونه لكي تقوم الحجة عليه بحيث ما تجيش تقول قال الشيخ فلان يقول لك اصل الشيخ ده فيه فلان فيه وفيه تبدا تدافع عنه. يا عم خلينا في الموضوع اللي احنا عايزين. اترك هؤلاء العلماء جانبا تعال اذكر لهم وقول لهم. يجي يقول لك مثلا انتوا بتقولوا مش عارف ايه كذا قول لهم ايه رايكم في الدكتور احمد الطيب بيقول ايه وتجيب كلام الدكتور احمد الطيب. ايه رايكم في علي جمعه هات لهم اللي بيقول ما دام بيقول كلمه حق. يعني الانسان لو قال كلمه حق انقل عنه كلمه الايه الحق التي ايه يقولها فالحق ضالة المؤمن مش كده ولا لا. الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. يبقى هنا اما تيجي تقول له قال الشيخ الشعراوي كذا ما يرد عليك ويقول لك يجيب له صوت الشيخ الشعراوي بيتكلم يخرس ما يقدرش يفتح بقه الا بقى ان كان شباشي ولا حاجه يبقى موضوع تاني. يعني واخدين بالك ما احنا قلت لك يعني احنا ابتلينا في هذا الزمن بكوكتيل كوكتيل من الافكار كل دول يريدون كالكلاب المسعوره تاكل جسد هذه البلاد تدمير هذه البلاد. فيش اي يعني حتى لما نيجي نذكر بالنسبه لهم هم الشعراوي قامه في البلد لدرجه يعني اما تيجي يقول لك يا عم لا احنا الاسلام بتاعنا في مصر هنا ما احناش وهابيه الاسلام بتاعنا اسلام الشيخ الشعراوي. انت على مله الشيخ الشعراوي؟ لو على مله الشيخ الشعراوي نخليك تخطب. ما انتش على مله الشيخ الشعراوي لا شوف لك منبر تاني بعيد عننا. واخدين بالكم ولا لا؟ ها اهو يجي الشيخ الشعراوي يتكلم تطلع له واحده تقول لك ده كذا وكذا. يعني معنى كده ان مفيش عند يريدون هدم كل الايه القيم واي حد مقدر عند طائفه يريدون القضاء عليه. فما علينا. شوف الامام الالباني بقى عقله وذكاؤه وسعه افقه. قال ولكني اريد ان انقل الى القراء الكرام هنا راي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك. ابن حجر موضع ايه اجماع بس برضو مش البحيري معانا في القصه دي. احنا بنتكلم مع الناس يعني الناس بتفهم مش حاسس كل ما اجي اجيب حاجه تجيبوا لي سيرته حرام عليكم يعني. فلما نيجي نتكلم هنا ونذكر حد بيكون بيقدر اهل العلم واخد موقف من الوهابيه تعال بقى شوف ابن حجر بيقول ايه مش كده ولا ايه اهو. شوف بص الذكاء. شوف الامام الالباني كان ممكن يقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا خالص ولا حتى جاب الشوكاني. قال هذا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه. فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. المتأخرين من الشافعية خلفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده يقولوا سيدنا محمد. فقال الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي المتوفى سنة 35 و800 وكان ملازما لابن حجر قال رحمه الله ومن خطه نقلت. يعني الشيخ الألباني طبعا ودي كانت مزية الألباني بينقل منين؟ من المكتبة الظاهرية علم ما كانش بقى فيه فهارس ولا ده بيقلب من غير فهارس بيخرج ويدور ويبحث ما فيش معاه تليفون محمول بيجيب الشملة وينقل وهوب محقق. لا ده كان غرقان جوه الايه مخطوطات. لو انت مسكت المخطوطة وعرفت تمسكها صح بحيث ما تعرفش انها بالشقلوب يعني يمين فين وشمال فين تبقى طالب علم. لو عرفت تمسك المخطوطة صح كده دي بداية طلبك للعلم. لكن تمسكها كده بالشقلوب ولا حاجة انت كده عديت بقيت محقق كده خلاص الحمد لله بقيت محقق. ما احنا عارفين الناس اللي بتصور ويجي بعد كده على النسخة المطبوعة بتاعت المنورية ويشتغل عليها ويصور في الأول يجي 20 صفحة من المخطوطات عشان يضحك على الايه القراء ويوهمهم ان هو ايه حقق وهو مش شاف المخطوطة اصلا ولا في المنام ولا في المنام شافها هو. بس المشكلة كلها انه مسك طبعة المنورية طبعة الشيخ حامد الفقي القديمة واشتغل عليها انت واخد بالك، وبعد كده يجيب لك 20 صفحة في الاول مصور لك فيها الايه المخطوطات، الراجل بقى فوتوغراف يعني. ما علينا، فيقول ايه بقى هنا، ومن خطه نقلته وسئل اي الحافظ ابن حجر امتع الله بحياتي، لما كان عايش طبعا تلميذه يقول الكلام ده هو حي، امتع الله بحياتي عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة او خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها او ندبيتها، هل يشترط فيها ان يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد او على سيد الخلق او على سيد ولد آدم، او يقتصر على قولي اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الأثر؟ طبعا اللي كتب السؤال ده عالم، لأنه شوف قفل عليه العملية من كل ناحية، يعني عارف الأقوال اللي ممكن تتقال. فأجاب رضي الله عنه نعم، اتباع الألفاظ المأسورة أرجح. ده انت طلعت وهابي وطلع مدخلي كمان. نعم، اتباع الألفاظ المأسورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. شوف وفاء، يعني ممكن يقول لك ايه، أصل النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اللهم صل على سيدنا عشان ما يسودش ايه نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ويسود دي الصح الصواب، لأن حتى عندنا حديث بيقول لا تسيدوني في الصلاة، واحد حب يعمل وهابي بس طلع ايه غلبان في اللغة، فاخترع حديث وقال عليه إيه لا تسيدوني في الصلاة، طلع الحديث إيه يعني خطأ. خطأ ليه؟ لأن في إيه خطأ صرفي، لأن الصواب لو كان هذا من كلام رجل عربي أن يقول إيه لا تسودوني، ليس إيه، لا واخدين بالكم، لأن الياء مقلوبة عن الإيه، عن الياء أصلها واو، أصلها واو، أصلها إيه واو. المهم، فهنا قال نعم اتباع الألفاظ المأسورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن قوله عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان بيقول قال محمد ما يقولش صلى الله عليه وسلم، هو ما يقولش، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، يعني أنت حينما يذكر، يعني مثلا السيدة عائشة تقول له إيه يا رسول الله، يقول لا صلى الله عليه، لا ما كانش بيعمل كده، واحد يقول ايه سنسأل الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، لا ما كانش بيقول كده، لكن اللي مندوب ان يقول كده مين؟ احنا. فكذلك في لفظ السيادة، شوف كلام الحافظ ابن حجر، قال لأن لا يقال هذا لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيتواضع وما قالش سيدنا محمد، طيب الصحابة تواضعوا والآخرين هم الآخرون تواضعوا والتابعون، قال لجاء عن الصحابة ثم التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي، اسمع بقى ابن حجر بيستدل بمين؟ بشيخه وإمام مذهبه، قال وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه، وبيرد على المتأخرين من الشافعية، قال اللهم صل على محمد، مش في الصلاة، في الكتاب، في مقدمة الكتاب، اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. هذه الكلمة مأسورة ولا من اجتهاد الشافعي؟ من اجتهاد الشافعي، لأن لو كانت منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لخرجها مين؟ الحافظ ابن حجر، بل قال إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرش ومداد كلمات، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، فذكر ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء، فتعلم الشافعي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى صحبه وعلى آله وصحبه وسلم كلما إيه ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون لكي يكون أمرا جامعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. قال ابن حجر: وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا، منها حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات، اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. وعن علي أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين، ولم يقل سيدنا. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. الحديث. وعن الحسن البصري انتقل من الصحابة إلى التابعين أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آلي وأصحابي وأزواجي وأولادي وذريتي وأهل بيتي وأصهاري وأنصاري وأشياعي ومحبي، فهذا ما أوسره من كتاب الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه في عن الصحابة ومن بعدهم، وذكر فيه غير ذلك. نعم، ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. قال: أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف. وحديث علي المشار إليه أولا أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس، وفي ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن فارس ابن الفارس. وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، فطريق البر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وساء عن ذكره الغافلون، كما قال الشافعي. وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به، انظر للنووي الشافعي، قال: الصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام الشافعي. قال: وقد تعقبه كلام الحافظ، وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول. قال: والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كل في الاتباع والله أعلم. قال الشيخ: قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من عدم مشروعية تسويده عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، هو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه السيادة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنقف على الفائدة الرابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.